صفوفك ومطراس. أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله.

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد

سمع الله لمن حمده. اللهم أصلح السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.